الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات